الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء من لم يسجد فيه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح، وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: السجدة واجبة على من سمعها ولم يرخصوا في تركها. وقالوا: إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد، وهو قول سفيان وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم: إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها ورخصوا في تركها. قالوا: إن أراد ذلك. واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد. فقالوا: لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد، ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد، ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود، فقال: إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ولم يسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول الشافعي وأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالدلالة على ترك السجود، وهذا الموضع من كتاب الله، وهو سجدة النجم. اختلف العلماء رحمهم الله هل هو موضع سجود اختلف العلماء رحمهم الله فيه هل هو موضع سجود أو ليس بموضع سجود، وهي مسألة السجود في المفصل. وقد تقدم بيان أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم على هذه المسألة والقول الراجح ودليل رجحانه، وبينا أن الصحيح مذهب الجمهور رحمهم الله في إثبات السجود في سورة النجم. وهذا الحديث حجة لمن قال إنه لا يسجد في النجم، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ موضع السجدة فلم يسجد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود. وقد أجاب جمهور العلماء رحمهم الله عن هذا بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه ترك السجود لأن السجود ليس بواجب، فمن شاء سجد ومن شاء لم يسجد، ولذلك إنما ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان السجود واجبا، فلو كان السجود واجبا لصح استدلال المالكية بهذا الحديث على أن المفصل لا يسجد فيه، ولكنه ليس بواجب. وهذا الحديث حجة لجمهور العلماء أيضا على فقهاء الحنفية من أن سجود القرآن ليس بلازم، وأنه على الاختيار، من سجد فقد أحسن والأجر أعظم، ومن ترك السجود فلا شيء عليه ولم يسئ. وفي قراءة زيد بن ثابت رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم منقبة وفضيلة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، الذي جمع ما نزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتم حفظ القرآن، وكان من القلائل الذين جمعوا كتاب الله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام نزوله. وقرأه علينا قرأ رضي الله عنه سورة النجم فقرأ موضع السجود فلم يسجد، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه ترك السجود دل دلالة واضحة على التخيير في السجود. وأكد هذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم الجمعة بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المدينة في عهد عمر كان الصحابة فيها متضافرون متواجدون، ولذلك كان رضي الله عنه لا يأذن بالخروج للجهاد للصحابة الذين عرفوا بالفقه ومعرفة الأحكام، لأنه يحتاج إليهم في النوازل والمسائل. فكونه فعل ذلك في زمانه ولم يسجد على مرأى ومسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ومع هذا لم ينكر عليه أحد منهم، دل دلالة واضحة على أن السجود ليس بعزيمة وإنما هو رخصة من الرخص. كذلك في هذا الحديث دليل على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمعا، وزيد بن ثابت رضي الله عنه هو القارئ، فلما ترك القارئ السجود ترك المستمع السجود. ولهذا أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هنا نص جمهور العلماء رحمهم الله على أن السجدة يتبع فيها المستمع القارئ، خلافا لمن قال من بعض الفقهاء رحمهم الله على أن السجدة لا يتبع فيها المستمع القارئ من جهة، واختلفوا على وجهين. فمنهم من يقول لا يتبعه ائتماما، ولكنه يتبعه في أصل السجود، فإن سجد سجد وإن لم يسجد لم يسجد. وأما ومنهم من يقول لا يتبعه أصلا. وأما مسألة أنه لا يتبعه ائتماما فهذه مسألة مشهورة عند العلماء رحمهم الله في سجود التلاوة. إذا قرأ القارئ السجدة واستمع إليه الغير وأراد الغير أن يسجد، فهل يتقيد وسجد القارئ، هل يتقيد المستمع بالقارئ فيكبر بعد تكبيره ويرفع بعد رفعه ويسلم بعد تسليمه على القول بأن سجود التلاوة له سلام؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. منهم من قال المأموم إن المستمع تبع للقارئ لأنه إمامه، ولذلك تترك السجدة كلها بترك القارئ لها، فإذا سجد سجد معه. وهذا القول قول طائفة من السلف، وهو قول الجمهور رحمهم الله أن المأموم تبع أن المستمع تبع للقارئ. وذهب بعض العلماء إلى أن المستمع ليس بتابع للقارئ، وأنك إذا سمعت السجدة وسجد القارئ لك أن تسجد معه، ولك أن تسبقه في الرفع من السجود، ولك أن تسبقه في الخروج من السجود على القول بالتسليم. وهذا هو مذهب الحنفية رحمه الله وطائفة، والصحيح الأول لأنه هو الأصل. ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من السجود لامتناع القارئ، فدل على متابعة المستمع للقارئ. وهذا أصل على أنه لا يسجد سابقا للقارئ، وأنه لا يرفع قبل رفع القارئ. وعلى هذا فإن هذا المذهب أحوط وأسلم. والذين قالوا إنه لا يتقيد المستمع بالقارئ يقولون إن السجود لتعظيم الله عز وجل، واستوى فيه القارئ والسامع، فإذا سمعت السجدة وعلمت أن القارئ سيسجد فلك أن تسبقه، ولك أن تقارنه، ولك أن تتأخر عنه، فأنت بالخيار في هذا كله، لأنك مخاطب بالسجدة كما هو مخاطب بالسجدة، وليس هناك اتباع. وفائدة هذا على القول بأن سجود التلاوة يشترط فيه ما يشترط في صلاة النافلة، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، منها الطهارة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك ما ذكره أهل العلم رحمهم الله، وقد تقدم معنا في صلاة النافلة في أحكام الصلاة وشرائط صحتها. فائدة هذا الخلاف أنه إذا قلنا إن المستمع يتبع القارئ، فإن القارئ لو أحدث أو طرأ شيء يوجب فساد سجدته، فإنه إذا كان المأموم تبعا له تأثر، وإن لم يكن تبعا له لم يتأثر. في هذا الحديث دليل على ما ذكرناه من هذه المسائل. والمصنف رحمه الله ترجم بقوله باب ما جاء في من لم يسجد فيه، أي الموضع الذي لم يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الترتيب المنطقي بعد أن بين أصل السجود وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده للتلاوة، شرع في بيان المواضع التي لم يسجد فيها على التفصيل الذي ذكره. وامتاز هذا الموضع وهذا الباب أن المصنف رحمه الله ذكر المذاهب الفقهية في المسألة التي بينها رحمه الله، ثم ذكر الأدلة وبين وجه الدلالة من بعض الأدلة. وهذا فيه فائدة في منهج الإمام الترمذي في كتابه، أنه تارة يقتصر على ذكر الأحاديث، وتارة يذكر الحديث ويذكر من استدل به من العلماء رحمهم الله، وتارة أن يذكر الحديث والقول، وتارة يذكر الحديث والقائل به ويذكر وجه دلالة الحديث وما عضده من الأدلة الأخرى، كما ذكر هنا من أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي دل على عدم وجوب سجود التلاوة. ومنهجه رحمه الله يختلف بحسب اختلاف الأبواب، إلا أنه كتاب جامع نافع، وقد سلك فيه المصنف رحمه الله مسلك العلماء الجهابذة وأئمة الشأن خاصة، وأن كل من عرف الخلاف الفقهي وعرف عصور الإسلام في التي مر فيه التي ومراحل الخلاف التي مر بها أدرك أن الذي صنعه الإمام الترمذي ليس بالشيء الهين، وأن هذا السرد الدقيق لمذاهب العلماء رحمهم الله وأئمة السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المشهورين وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين، يدرك ما وهب الله عز وجل هذا الإمام، ما وهبه الله عز وجل لهذا الإمام من المادة الفقهية الغزيرة من علم الأقوال الفقهية وعلم الأدلة، إضافة إلى أنه في بعض المواضع ربما ضعف دليلا وربما رجح قولا، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله في هذه الساعة أن يسبغ عليه شآبيب رحماته ومغفراته، وأن يجزيه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن سنته خير الجزاء وأوفاه. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السجدة في صاد. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وليست من عزائم السجود. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا، فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها. هذا الباب اشتمل على بيان المسألة الخلافية في سجدة صاد، وسجدة صاد امتازت بأنها توبة نبي تاب إلى الله عز وجل فتاب الله عز وجل عليه، كما نص الصحابة رضوان الله عليهم بوصفها بذلك، وليس فيها أمر بالسجود أو حكاية عن السجود كما في المواضع الأخرى في سجدات القرآن. واختلف أئمة السلف رحمهم الله في هذا الموضع، فجمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس في رواية عنه، وكذلك عمار بن ياسر وأبو سعيد الخدري وأبو الدرداء رضي الله عن الجميع، كلهم على القول بسجدة صاد، وأن السجود فيها مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة. وهذا القول اختاره جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية، من الحنفية والمالكية والشافعية في قول، والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، على أن سجدة صاد تعد من مواضع السجود، وهي قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فقالوا إنه يسجد فيها، والقول الثاني إنه لا يسجد في هذا الموضع، وهو القول الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال به سعيد بن الجبير وسعيد بن المسيب، وهو قول الشافعية رحمه الله من حيث الجملة. وعن أحمد رحمه الله رواية توافق الشافعية، لأن أصحاب هذا القول اختلفوا على قولين، منهم من يقول إن سجدة صاد ليست من عزائم السجود بمعنى أنه يسجد فيها خارج الصلاة ولا يسجد في داخل الصلاة. فلو قرأ في صلاة فريضة أو نافلة وسجد بطلت صلاته، لأنه زيادة ركن ولا يرون مشروعية السجود بها في الصلاة. ومنهم من يقول إنه لا يسجد فيها بالكلية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية بهذا. واستدل الذين قالوا إن سجدة صاد يسجد فيها بهذا الحديث في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد سجدة صاد، قال الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وشهد حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها فهي سجدة. وكذلك أيضا أكدوا هذا بأن داود عليه السلام أمر بالاقتداء به، فقال الله جل وعلا بعد أن ذكره وذكر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قالوا فإذا سجد داود سجدنا لأن أمرنا بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي والحاكم بسند صححه الإمام النووي وكذلك البيهقي والحاكم على شرط الشيخين والذهبي على شرط البخاري، قالوا إن هذا الحديث فيه قصة سجود أبي سعيد رضي الله عنه وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم قصة سجود الدواء وهو يكتب رضي الله عنه وأرضاه، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال رضي الله عنه فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فقوله فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها يدل على أنه كان على أن من هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه سجدة صاد، أن يسجد في سجدة صاد. وأما بالنسبة للقائلين بعدم السجود في صاد فقالوا بأن دليلهم أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث واشتمل على مرفوع وموقوف عن الصحابي، والمرفوع يدل على إثبات السجدة في قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، والموقوف عن ابن عباس من قوله وكلامه من أثره رضي الله عنه أنه قال وليست بعزائم السجود، فصدره يدل على إثبات السجدة وعجزه يدل على النفي. فقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما بيّن أنها ليست من عزائم السجود، وعلى هذا لا يسجد في سجدة صاد. وهذا ضعيف من وجوه: الوجه الأول أن الحجة في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا عارضه الموقوف، وثانيا أن قوله ليست بعزائم السجود أن هذا يدل على اختلاف سجدات القرآن من جهة اللفظ، فهناك ما أمر في السجود بالسجود فيه فهو آكد من غيره، وهناك ما حكي حكاية، ولا يمنع أن يكون الحكم واحدا بالنسبة للكل. وعلى هذا نقول الكل حكمه واحد من حيث السجود، ولكن بعض السجدات التي فيها الأمر تكون أقوى من التي لا أمر فيها، وهذا مأثور عن علي أبي طالب وكذلك ابن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع أنهم جعلوا القرآن عزائم في السجود. وأيا ما كان كونهم يصفونها بالعزيمة لا يدل على انتفاء السنة في الأصل، وأنه وصف زائد فهم فهمه الصحابي لكي يفرق بين الآيات السجود من جهة قوة الأمر فيها، ورود الأمر فيها بقوة دون غيره. وعلى كل حال فالذي يترجح والعلم عند الله هو القول بمشروعية السجود في سجدة صاد، وأن قول ابن عباس رضي الله عنهما ليست من عزائم السجود لا يدل من جهة لفظه ولا يدل من حيث قوة على معارضة المرفوع. فأصبح الجواب من الوجهين: الوجه الأول أن الحجة فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا راجع إلى المسألة المشهورة إذا روى الصحابي أفتى بخلاف ما روى، هل الحجة فيما رأى أو فيما روى؟ وجمهور علماء الأصول على أن الحجة فيما روى لا فيما رأى. وعليه فإننا نقول إن القول بإثبات السجود في سجدة صاد هو الذي عليه المعول وهو الأقوى حجة ودلالة في ودلالة، فعليه المعول وهو السنة. أنه إذا قرأ سجدة صاد سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، فإنه إن أحب أن يسجد فإنه يسجد ولا يؤثر ذلك في صلاته لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب في السجدة في الحج. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: ورأى بعضهم فيها سجدة، وهو قول سفيان ومالك وأهل الكوفة. هذا الموضع من المواضع التي اختلفوا فيها، وهي سجدة الحج، هل يسجد في سجدة الحج الثانية أو لا يسجد؟ ففي الحج سجدتان، الأولى مجمع عليها وهي عند قوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، والثانية في آخر السورة في قوله عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا الموضع الثاني في آخر سورة الحج اختلف فيه السلف رحمهم الله ومن بعدهم، هل هو موضع سجود أو ليس بموضع سجود؟ والمحفوظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين في قول الأكثرين أنه يسجد في سجدة الحج، وهو مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. فإذا قرأ هذا الموضع شرع له أن يسجد سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة. والقول الثاني إنه لا يسجد في السجدة الثانية من سورة الحج، وأنها ليست بموضع للسجود، وإذا سجد في الصلاة لم يصح سجوده إلا أن يكون مؤتما بمن يرى ذلك فتابعه لمكان الائتمام، على المسألة المشهورة في الاقتداء بالمخالف في الفروع. وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع، كما حكى المصنف وطائفة من أهل الكوفة كما حكاه المصنف رحمه الله. واستدل الذين قالوا بثبوت السجدة في الموضع الثاني من سورة الحج بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وفيه 14 سجدة في الحج، منها سجدتان وثلاث في المفصل. فهذا الحديث حسنه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله، يدل دلالة واضحة على إثبات سجدة الحج. والذين قالوا إنه لا يسجد في سجدة الحج قالوا إن سجدة الحج الأمر بالسجود فيها لسجود الصلاة وليس لسجود التلاوة، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فقالوا المراد به ركوع الصلاة وليس وسجود الصلاة، وليس المراد به السجود الخاص. ويجاب عن هذا بعموم اللفظ، وثانيا لأنه عام وشامل لسجدة التلاوة وسجدة غير التلاوة، وثانيا لا يمتنع أن تأتي سجدة التلاوة تحت أصل عام كما جاءت تحت أصل المتابعة للأنبياء في التوبة. وأما بالنسبة وكذلك أيضا مما يقوي هذا ورود الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود فيها، وعليه فمذهب الجمهور في ثبوت سجدة الحج أقوى وأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا محمد بن يزيد بن خنيس قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لابن جريج

فمن أعظم ما يعين على حسن الظن بالمسلمين تذكر العواقب الوخيمة لسوء الظن. من تذكر أنه إذا اتهم الناس بالظلم والسوء أنه سيأتي يوم يخرج مكنون صدره ويخرج على لسانه ما في قلبه شاء أو أبى، وإذا أخرج ما في قلبه إلى الناس فضحه الله عز وجل. ولذلك ينبغي عليه أن يحذر من العواقب الوخيمة، فأهل الظنون الحسنة عواقبهم حميدة وأهل الظنون السيئة عواقبهم وخيمة. كذلك أيضا من الأمور التي يعالج الإنسان بها سوء الظن أن بعض الناس يبتلى بالمرض في قلبه حينما يفضل بين الناس، فتجده مثلا قد أعطاه الله مالا وتجارة، فإذا وجد الفقير احتقره، وإذا احتقر الفقير ظلمه، ظلمه باطنا بسوء الظن وظلمه ظاهرا بالأذية والكلام فيه. فعليك ألا تحتقر مسلما، وقل أن تجد هذه الآفات من سوء الظن أن تأتي إلا من طريق الاحتقار، فإياك واحتقار المسلم. ولن تجد شخصا يخاف من حقوق إخوانه المسلمين الضعفاء إلا وجدته أعف ما يكون لسانا وأطهر ما يكون جنانا وأصدق ما يكون لسانا. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأدواء، وأن يرزقنا حسن الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: عند حضور مجالس العلم أيهما يقدم أولا، القرب من الشيخ أو الجلوس في الصف الأول؟ أثابكم الله. لا شك أن الصف الأول هو أولى وأفضل، على طلاب العلم أن يحرصوا على السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتأخروا عن الصفوف الأول لأي شيء ما لم يكن هناك عذر شرعي. أما الأصل فإنه ينبغي للمسلم إذا جاء مبكرا أن يحرص على الصفوف الأول. وكان في القديم ربما لا يستمع حديث الشيخ خاصة إذا كثر الناس، فربما يبكر بعضهم ويأتي بقرب الشيخ حرصا على العلم وتفضيلا للعلم على العبادة. هذا فيه تأويل، وكان بعض العلماء وله أصول في منها مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله في صلاة الفجر: هل الأفضل أن يصلي في الصف الثاني فيسمع قراءة الإمام، أو الصف الأول إذا كان بعيدا عن الإمام؟ هذه مسألة مشهورة، منهم من فضل الصف الثاني لسماع القراءة تفضيلا للعلم على العبادة، وهذا في حال عدم السماع. أما اليوم والحمد لله قد تيسر سماع أقوال العلماء وسماع دروسهم، فليس هناك عذر لأحد أن يترك الصفوف الأول. وأناشد الله خاصة طلابنا سواء هنا أو في الحرم النبوي، وهذا مما يؤلم القلب ويقرقه، ونبرأ إلى الله عز وجل من طالب علم يترك الصفوف الأول ويجلس بجوار الكراسي، هذا ما نستطيع أن نقره لأنه خلاف السنة، وهم قدوة للناس. والقرب الذي يسعد صاحبه في الدنيا والآخرة هو قرب من الله عز وجل بالتقرب إليه سبحانه وتعالى. وأهل الصفوف الأول أقرب ما يكونون إلى الفوز برحمته وعظيم جنته، فأسعد الناس في الصلاة هم أهل الصفوف الأول إن أقاموا خشوعها وركوعها وسجودها وطهارتها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فالتأخر عن الصفوف الأول للمجالس لا أراه، والذي أراه هو اتباع السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر أحد بما يراه من طلابنا أو طلاب غيرنا، هذا فيما ترجح لنا. أما إذا كان ترجح غيرنا من أهل العلم شيئا آخر وتأولوا بعض طلبة العلم لا ينكر عليهم، لأن لهم تأويل من السنة في تفضيل العلم على العبادة، ولكن النص في هذا واضح، وهو تقديم الصفوف الأول والحرص عليها واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أقام رجل لصلاة المغرب في مطار الرياض فصف الناس خلفه، ولكن أخبرهم أحدهم أنه لم يدخل الوقت بعد وبقي على الصلاة 3 دقائق تقريبا، ولكن لم يبالوا وصلوا المغرب، وأثناء الصلاة أذن المؤذن داخل المطار، فما حكم صلاتهم؟ وماذا عمن دخل معهم في الصلاة ولكن بعد دخول الوقت وهو لا يعلم؟ أثابكم الله. إذا كان أذان الأذان أذن الذي ذكر في السؤال أنه أذن على الوقت، وهذا هو الظاهر، وعند العلماء الاستناد إلى دلالة الظاهر معتبر، فصلاتهم باطلة، وعليهم أن يعيدوا هذه الصلاة. وهذا الإمام الذي تقدم المغرب بثلاث دقائق وصلى بالناس يحمل إثمه وإثم من صلى معه، ولا يجوز لأحد أن يتقدم للإمامة إلا بعد أن يتبين دخول الوقت. والدين النصيحة، وهذا من النصيحة لعامة المسلمين، لا يجوز هذا. ومن دخل وراءه من بداية الصلاة أو أثناء الصلاة حتى بعد دخول الوقت فصلاته باطلة، لأن الصلاة لا تصح قبل غروب الشمس، فلا تصح المغرب قبل غروب الشمس بإجماع العلماء رحمهم الله. وثبت في الأحاديث الصحيحة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه والمغرب إذا وجبت، أي كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، ووجبت الشمس أي سقطت وغاب قرصها، كما في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض. فلا تصح صلاة المغرب قبل غروب الشمس وسقوط القرص كاملا، الصلاة باطلة، ويجب على هؤلاء أن يعيدوا الصلاة سواء دخلوا معه من الابتداء أو دخلوا بعد دخول الوقت، فعليهم جميعا أن يعيدوا صلاتهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: اعتمرت واستلمت الحجر وفيه طيب، فهل علي شيء؟ أثابكم الله. إذا كان على الحجر طيب تراه وبيص ومادته لا يجوز لك أن تستلمه وأنت معتمر أو حاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الرجل الذي وقصته دابته: ولا تمسوه بطيب. في الرجل في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقصته دابته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، أي الحنوط وهو طيب الموت المعروف، وفي بعض الروايات: ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل على أن المحرم لا يتطيب، وهذا محل إجماع. وفي الصحيح من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتمر بالجعرانة وعليه أثر الطيب أو صفرة، عليه جبة عليها صفرة أو أثر طيب، فقال عليه الصلاة والسلام حينما سأله فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب، فأمره أن يزيل الطيب عنه. فدل على أن المحرم لا يتطيب، والإجماع قائم على ذلك. فإذا جاء إلى الحجر والحجر مطيب بأصله لا يضر، لكن إذا وجدت مادة الطيب عليه وعلم أنه إذا لمس أو قبل أنه يعلق به الطيب أو يمس الطيب، فإنه في هذه الحالة يعتبر مخلا ويجب عليه الفدية إذا لمسه وهو يعلم أنه طيب. وأما بالنسبة للسنة، السنة أن لمس الحجر وتقبيل الحجر ليس بواجب ولا بلازم، واتقاء الطيب لازم وواجب على المسلم في حال إحرامه ألا يمس الطيب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. فهو مأمور باجتناب الطيب، فحينئذ لا يأتي للسنة ويضيع وينتهك المحرم. فبإجماع العلماء رحمهم الله على أن المحرمات معتبرة ويجب اتقاؤها، فإذا أخل ومس الطيب لزمته الفدية، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف نزكي عن الأموال التي نوفرها من رواتبنا كل شهر، حيث إنني آخذ منها عند الحاجة وهي مبالغ تراكمية لم يحل عليها الحول كلها، أفيدونا أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الراتب أنت في الخيار فيه بين أمرين، أنت بالخيار بين أمرين: الأمر الأول أن تجعل حوله واحدا، فأول راتب تستلمه تعتبره حولا لجميع ما يستقبل. فإذا استلمت في أول في مثلا في محرم تنتظر إلى السنة القادمة، فتجمع ما بقي عندك من الرواتب كلها وتزكيه زكاة واحدة.